عشان نعمل العقدين مع بعض، ولا تبقى بيعت استفتاح ساعة صبحية. لا، فرصة تانية يا معلم. خلينا دلوقتي والنبي في الشقة. قلت بكام يا معلم؟ عايزها بالنور والمية والفسحة ولا بالفسحة بس؟ لا طبعا يا معلم، بالنور والمية والفسحة كده. آه. بتسعة جنيه. تسعة جنيه؟ يا ايه غالية؟ لا يا معلم، هي مش غالية، بس انما يعني كده تلاقيها شوية غالية شوية. ليه بقى؟ عندك الشقة مشفية لوحدها بسبعة جنيه، وعليهم استعمال اسانسير اتنين جنيه. مش هتستعمل الاسانسير؟ لا يا معلم، بلاش الاسانسير، استعمل السلم. خلاص، يبقى 8 جنيه. ايجار السلم كمان جنيه؟ طبعا. امال هتطلع للشقه منين؟ من التلاسينه ولا من على المواسير؟ لا طبعا يا معلم، من على السلم. طب يا اخي، هي رجلك وهي طالعه نازله مش هتلحس حته منه؟ طبعا. خلاص، يبقى مستكتر في اللحوس ده كله جنيه واحد. ماشي يا معلم، بس والله كمان في شباك على الشارع ازازه مكسور. وانت مالك وماله؟ مالي وماله ازاي؟ انت هتستعمله؟ الله، طبعا. يبقى الايجار 9 جنيه. ليه يا معلم ليه؟ الله، ايه المخ العجالي ده؟ انت يا ابني مش هتفتح الشباك؟ طبعا. مش هيخشش لك سمسي وهوا يرعرعوا جدتك وجدة ابوك وجدة اللي خلفوك؟ طبعا. خلاص يا اخي، مستكتر جنيه في رعرعه جدتكوا؟ لا يا معلم. امال ايه اللي مستكتر التسعة جنيه؟ ولا كنتش عايز سكن واكل وشرب وكسوه وجواز بالتسعة جنيه؟ لا يا معلم، خلاص خلي الجواز على حساب انا. خلاص، خد لك شفطة لبندقة. ميرسي يا معلم، ما بشربوش كده. طب خد دول ازقازهم وانت قاعد. نعم، امضي الكونترات يا معلم. امضي وحسن خطك وشكل اسم. حاضر، اتفضل يا معلم. وبالمناسبة دي، نعم، اول يوم في الشهر اذا ما دفعتش الاجرة هحجز على عفشكم، تاني يوم في الشهر اذا ما دفعتوش هبيعكم كلكم في المزاد العالم. حاضر، ربنا يسهل يا معلم. اتفضل، امضي لي الكونتراتو. امضي الكونتراتو؟ اي الله الله، انت بتعرفش الاتيكيت ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا معلم، ازاي؟ مش عيب راجل معلم محترم زي يمضي كونتراتو؟ امال مين يا معلم؟ الاتيكيت يا مغفل. انا عشان راجل محترم اقوم انا اقول للمراقب، يقول للنائب، يقول للوكيل، يقول للبشكاتب، يقول للسكرتير، يقول للخدام، يمضي كونتراتو. مساء الخير يا سيدنا الافندي. اهلا يا معلم، اتفضل معانا. عشت يا اخويا، ده احنا بقينا في السابع عايزين الاجره. 7 اشهر في 9 جنيه ب72 اهيف. معلش يا معلم، كمان الشهر ده بس علشان. نعم، الست ولدت. كمان الشهر ده؟ هو ايه ده يا اخويا؟ 7 اشهر دلوقتي وكل شهر الست ولدت، الست ولدت، الست ولدت. ليه؟ متجوز فردة ارنبه؟ يا معلم معلش، عقبال عندكم. عندي مين يا جدع انت؟ الله، بقى تيجوا 3 تسكنوا في الشقة بعد 7 اشهر تقلبها لي حضانة؟ هما فين دول؟ انا نفسي اتفرج عليهم. نايمين كلهم يا معلم، نايمين. ايه ده؟ الناس كلها بتولد في 9 اشهر تقوم انت تجيب 7 في 7 اشهر؟ خبر يسود. ايدك بقى على 72 جنيه. والله يا معلم ما انا لاقي اوكلهم. نعم؟ ما انت قاعد اخويا اهو تاكل اهو. اكل ايه يا معلم؟ وده اكل ده؟ واديك رومي محمر تسميه اكل؟ امال تسميه ايه؟ لما انت مش لاقي توكلهم، قاعد تاكل ديك رومي ازاي بقى؟ اعمل ايه يا معلم؟ اصلي ما كنتش لاقي اكله فروحت واكله.